بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله في بيان عقوبة الزاني غير المحصن، وهو الذي ورد في السنة بوصفه بالذكر. فبعد أن بين أعلى الحدين في الزنا وهو حد الرجل، شرع في بيان عقوبة الزاني البكر، فقال: وإذا زنى الحر غير محصن. هناك عقوبتان دل عليهما دليل الكتاب والسنة وإجماع الأمة. فأما دليل الكتاب فقد قال الله عز وجل: فأما العقوبة الأولى فهي الجلد، وأما العقوبة الثانية فهي الرجم، فهي التغريب. فأما بالنسبة للجلد فقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن الزاني غير المحصن أنه يجلد 100 جلدة، وأما التغريب فقد اختلفوا فيه، وسنبين إن شاء الله تعالى أقوال العلماء وأدلتهم الراجحة في هذه المسألة. أما بالنسبة لعقوبة الجلد فقد نص الله عز وجل عليها في كتابه، ونص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح من سنته، وكذلك أيضا أجمع عليها العلماء رحمهم الله سلفا وخلفا. فأما دليل الكتاب فإن الله عز وجل يقول: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. هذه الآية الكريمة يقول علماء الأصول نص في وجوب الجلد على الزاني. وإذا قيل إن الآية نص أو الحديث نص فهذا أقوى أنواع الدلالة، لأن الدلالة على مراتب، أعلاها وأقواها كما بينا غير مرة هو النص، والنص هو الذي لا يحتمل معنى غيره. قل هو الله أحد ما في احتمال، ولا تتردد بين معنيين فأكثر. ومن هنا الزانية والزاني نصا في ثبوت حد الجلد 100 جلدة على من زنى. والقاعدة عند علماء الأصول أن الوصف، أن الحكم إذا جاء مرتبا على وصف مشتق دل على أن مشتق منه ذلك الاسم أو الوصف أنه علة الحكم. فالله عز وجل يقول: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. جاء الحكم في قوله فاجلدوا مرتبا على اسم مشتق، اسم الفاعل الزانية والزاني، فدل على أن مشتق منه ذلك الاسم وهو الزنا علة الحكم. فكأن الله يقول: أمرتكم بجلد بجلدهما من أجل الزنا. وعلى هذا فإن نص الآية الكريمة على ثبوت هذا الحد. ثانيا، أن الله جعل الحد 100 جلدة، والإجماع على أنه لا يزاد عليها ولا ينقص منها، لأن الله يقول: فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وعند العلماء لفظة 100 لا تحتمل معنى آخر، فأيضا تكون نص العقوب، فالحكم نص، العقوب التي تضمنها ذلك الحكم جاءت نصا. كذلك أيضا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث العفيف الذي كان أجيرا فزنى بامرأة صاحب الغنم، فلما ترافع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة وزيد بن خالد بن جهني رضي الله عنهما وأرضاهما في الصحيحين، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما على ابنك جلد 100 وتغريب عام، الذي هو البكر، وعلى امرأة هذا الرجم واغدو يا أنيس لامرأة هذا فإن اعترفت فرجما فاعترفت فرجمها. فهذا يدل على أن الجلد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث عبادة في الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البكر بالبكر جلد بيئة وتغريب عام. فنظرا لثبوت نفس الكتاب والسنة على عقوبة الجلد أجمع العلماء سلفا وخلفا على أن الزاني غير المحصن الحر أنه يجلد 100 جلدة. هذا بالنسبة للعقوبة الأولى للزاني غير المحصن الحر. العقوبة الثانية في حده التغريب، والتغريب في لغة العرب مأخوذ من غرب الشيء إذا توارى وغاب عن الأنظار، ولذلك يقولون غربت الشمس إذا توارت عن الأنظار. ويطلق هذه المادة تطلق على الشيء البعيد، ومنه سمي الغريب غريبا لأنه بعيد عن أهله وقد غاب عن وطنه وبلده ومسكنه. فالتغريب عقوبة شرعية تقع في الحدود وفي التعزيرات، فأما في حدود الله عز وجل فهي تقع في حد الزنا وحد الشرابة. ونص الله عز وجل في حد الشرابة أو ينفوا من الأرض، فجاءت بصيغة النفي، والنفي هو التغريب. وأيضا نصت السنة عليها في حد الزنا في قوله عليه السلام وتغريب عام في حديث العسيس وحديث عبادة بن الصامت في صحيح مسلم. فثبت بهذا أن عقوبة التغريب تقع في الحدود الشرعية في حد الزنا وحد الشرابة، لكنها قد تقع في غير على سبيل التعزير، كما أثر عن بعض السلف وقضى عمر في نفي شارب الخمر. كذلك أيضا قد يستخدم الإمام إذا رأى المصلحة في رجل فاسد في مكان، وعليه حمل حديث البخاري عنه عليه الصلاة والسلام أنه نفى المخنثين. فهذا يدل على مشروعية هذه العقوبة في التعذير من الإمام، وأنه وراء المصلحة في إبعاد شخص أو أشخاص عن مكان ما أو موضع ما فإنه لا بأس بذلك ولا حرج. وقد يستخدمه المفتي في فتاويه تنبيها على استصلاح الأنفس، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة الرجل الذي قتل 100 نفس، فقال له آخر الرجل أعلم أهل زمان وآخر الرجلين قولا في المسألة، فدل على رجل عالم فقال إني قتلت 100 نفس آخرها عابد، هل لي من توبة؟ قال وما منعك من التوبة؟ ثم قال له إن قريتك قرية سوء وقرية بني فلان فيها قوم صالحون فارتحل إلى قرية كذا. فهذا يستخدمه أهل العلم في الفتوى، ويستخدمه الإمام للمصلحة والقاضي. هذا تغريب سمى التعزير وضرب باب التعزير. فأما بالنسبة للتغريب في الحد عندنا هنا في حد الزنا، فإن الزاني المحصن رجلا كان أو امرأة يغرب 1 سنة كاملة، يبعد مسافة القصر فأكثر، وما كان دون مسافة القصر وهي مسافة السفر فليس بتغريب، لا بد وأن يغرب. هذا التغريب ثبت به دليل السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديثين الصحيحين السابقين، وثبت به قضاء الخلفاء الراشدين عن أبي بكر وعمر كما في رواية نافع عن ابن عمر، وكذلك عن ابن عمر أن أبا بكر وعمر غرب جلدا وغربا. وكذلك أيضا أثر عن علي رضي الله عنه أنه غرب إلى البصرة، وأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه غرب إلى خيبر وإلى البصرة، وكل ذلك على مسافة القصر فأكثر. هذه العقوبة وهي عقوبة التغريب فيها مسألتان. المسألة الأولى، هل يشرع التغريب في عقوبة الزنا؟ وهل هو واجب لازم من تمام العقوبة والحد؟ قولان للعلماء رحمهم الله. جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية وأهل الحديث رحمة الله على الجميع على أنه يجب تغريب الزاني الحر غير المحصن وأنه يغرب سنة كاملة. هذا من حيث الجملة. وعندهم خلاف التفصيل هل يشمل الرجال والنساء أو المسألة الثانية. فالجمهور من حيث الجملة متفقون على أن التغريب عقوبة في الزنا من حيث الجملة. وإذا قلنا من حيث الجملة معنى أن هذا الجمهور ينقسم في مسألة التفصيل من الذي يغرب ومن الذي لا يغرب. دائما إذا قلنا في الجملة فمعنى أن التفصيل فيه خلاف. وقد تكون هناك شروط عند بعض لا يعتبرها البعض. القول الثاني يقول لا يشرع التغريب وهذا لا يجب التغريب عفوا وهو إلى نظر الإمام الرأى المصلح أن يغرب غرب لكن وجوبا ليس من أحد وليس بلازم وهذا مذهب الحنفية. استدل الذين قالوا بوجوب التغريب وأنه في حد الزنا بصحيح السنة في حديثي عبادة بن الصامت وأبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عن الجميع. ووجه الدلالة منهما أن في حديث العسوس حديث أبي هريرة وزيد بن خالد قال وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام وفي لفظ جلد مئة ونفي سنة. وكذلك قال في حديث عبادة خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر دير بكر جلد مئة وتغريب عام. قالوا يعني الجمهور هذان الحديثان نصا على ثبوت هذه العقوبة والإلزام بها فدل على وجوبها وأنها من ثمان الحد وأن حد الزاني البكر المحصن أو غير المحصن أنه يغرب سنة كاملة. كذلك أيضا استدلوا بقضاء الخلفاء الراشدين منهم أبو بكر وعمر وعلي وحكي عن عثمان أيضا رضي الله عن الجميع أنهم غربوا في حد الزنا. قالوا فهذا كله يدل على أن التغريب سنة وأنها من الحد والعقوبة. القول الثاني قالوا لا يشرع التغريب لا يجب التغريب وللإمام النظر في المصلحة لكن من حيث الأصل ليس بواجب وليس من تمام الحد. واستدلوا بقوله تعالى الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. قالوا إن الله عز وجل أمر بجلد الزاني والزاني مئة جلدة ثم لم يأمر بشيء زائد عن ذلك. وعند الحنفية قاعدة أن الزيادة على النص نسخ هذه أول شيء. ثانيا إذا كانت الزيادة على النص نسخ طيب هذه الزيادة ثابتة وصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا جاءت بخبر الآحاد والقرآن قطعي ولا يجوز نسخ القطعي بالظني. أصبح عندهم أصلان الأصل الأول أن الزيادة على النص نسخ وثانيا أنه لا يجوز نسخ القطعي بالظني. ومسألة نسخ القطعي بالظني قالوا أن الظني وهو خبر الأحاد يمكن أن يخطئ فيه الراوي ويدخل عليه الاحتمالات والخبر القطعي لا مجال فيه فلا يمكننا أن نترك اليقين بالشك. هذا طبعا مخرج من ناحية نظرية المسألة محل بصها في الأصول. هذا محصل. ثانيا قالوا أنه العقوبة بالتغريب فيها عقوبة من ليس بمذنب والأخذ بالجريمة لمن لم يذنب. واستدلوا أيضا بأثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه نفى شارب الخمر إلى خيبر فلحق به رقل فتنفر فقال عمر لا أغرب بعد اليوم. هذا حاصل نستدل به. الذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بوجوب التغريب في الحد وذلك لثبوت السنة الصحيحة أولا لثبوت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبهذا مذهب الجمهور مذهب صحيح وثابت ولا إشكال فيه من حيث الدليل. ثانيا أن استدلالهم بالآية الكريمة نقول أولا أن الزيادة على النص ليست نسخا لا نسلم لهم أن الزيادة على النص نسخ لأن النسخ فيه رفع والزيادة على النص ليست فيها رفع بل فيها إثبات. وتكلم الجمهور عن هذه المسألة وبينوا أن الزيادة على النص ليست نسخا وهذا مدى الجمهور العلماء. لكن نقول سلمنا جدلا أنها نسخ فما المانع أن تنسخ السنة القرآن إذا ثبتت بنص صحيح. وجدنا الصحابة رضوان الله عليهم يصلون بقباء فيأتيهم الرجل الآتي ويقول أشهد أني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر أو العصر وقد وجه إلى بيتي إلى الكعبة وقد وجه إلى الكعبة فتحول الرجال مكان النساء والنساء مكان الرجال. هذا نص قطعي أنهم يستقبلون في الأصل القبلة وقد رأوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس عندهم فيه شك وجاءهم بخبر الآحاد وخرجوا عن قطعي ما شاهدوه ورآهم من التشريع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أبلغ من الدلالات المحتملة ومع ذلك رجعوا فيه إلى خبر الآحاد. ومسألة أنه يشترك في المسألة القطعية خبر الآحاد مسألة مردودة على من قال بها وما قالوا أننا كيف نترك اليقين بالشك نقول هناك يقين وهناك شك وهناك درجة بين اليقين والشك ملحقة باليقين وهي غالب الظن. فإذا جاءنا الخبر من رجل معروف بالصدق ثقة عدل فإنه يغلب على ظننا أنه صادق ولذلك أباحت الشريعة دماء الناس وأعراضهم وأوجبت الحدود بشهادة العدلين وكذلك أيضا أوجبت الدماء والقصاص في الدماء بشهادة العدلين بغلبة الظن. وعلى هذا نقول إن الشريعة نزلت الغالب منزلة اليقين ويبطل ما ذكروه. إذا ثبت أن التغريب عقودة فالسؤال هل تغرب المرأة مع الرجل أم أن التغريب يختص بالزاني إذا كان رجلا والنساء لا يلحقون بذلك. وجهان عند الجمهور الذين قالوا بثبوت عقوبة التغريب. فجمهور الجمهور يرون وهم الشافعية والحنابلة والظاهرية يرون أن التغريب يشمل الرجال والنساء وخالف المالكية رحمهم الله فقالوا يغرب الرجل ولا تغرب المرأة. واستدل الجمهور بعموم قوله عليه الصلاة والسلام البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام هذا شامل للذكر والأنثى وبناء على ذلك قالوا إن العقوبة تشملهما. واستدل المالكية بقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر في الصحيحين لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أنتم تقولون من التغريب إلى مسافة القصر ومعنى ذلك أن المرأة ستغرب إلى مسافة القصر أي تسافر. فإذا غربناها سنة كاملة إلا أن يغربها مع محرم تسافر دون محرم وهذا خلاف النص. وإما أن تغرب مع المحرم وحينئذ نظلم المحرم الذي لا ذنبنا. هذا وجه استدلالهم بالحديث. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بثبوت التغريب للرجال والنساء على حد سواء. أولا لصحة دلالة السنة على ذلك حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البكر بالذكر جلد مئة وتغريب عام ولم يفرق بين الرجل والمرأة. ثانيا أن ما ذكروه من استدلال قوله عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله إلا آخر تسافر من سيرة يوم وليلة هذا طبعا نقول نجيب من وجهين. الوجه الأول نقول لهم لا نسلم أننا ظلمنا المحرم وهذا من أقوى الأجوبة. قال بعض العلماء في جوابه لأنه لا تجني المرأة إلا بتقصير من أهلها ومحارمها. فإذا علم المحرم أن زناها ووقوعها في الحرام سيؤذبه إلى العقوبة وأنه سيتحمل شيئا من المسؤولية حسب الناس أعراضهم. فمن هنا نقول ما ظلم من محرم لأنه لا يقع إلا بنوع من التفريق ونوع من الاتصال وهذا أبلغ في تعظيم حدود الله وحدود الناس عن التساهل فيها. وحينئذ لا يمتنع أن الشريعة تأمر بها. ثانيا نقول لا مانع أنه يلهب بها ثم يغسل راجعا لأن الأصل أن الإمام إذا غرب أنه يضع في مكان يؤمن منه فساد فتكون في موضعها كما لو سافرت لحاجتها في بلد فتركها في البلد عند قرابتها أو نحو ذلك من يصونها ثم رجع ثم عاد فيكون في حال السفر ألا تكون بدون محرم. أما إذا بقيت واستقرت في موضعها فهذا رخص في غير واحد من العلماء وبهذا يبطل ما ذكره. وحاج الإمام الشافعي رحمه الله من نظر في هذه المسألة بحاجة طويلة نفيسة مليئة بالعلم والقوة في الحجة في كتابه النفيسة الأم، وبيلا أن نصوص الشرع على هذا وأنها دالة على ثبوت التغريب واعتباره. إذا ثبت هذا يغرب سنة كاملة، فلا يرجع إلى بلده وموضعه. وهذا ذكر العلماء في حكم عظيمة، قالوا إن الزاني لا يخلو فيه الزنا من حالتين: الحالة الأولى أن يكون فاسدا في نفسه، والحالة الثانية أن يكون الفساد من غيره. فإن كان فساده من نفسه فالمئة جلدة على ظهره أبلغ في زجره ومنعه من العود، وإن كان هناك من يؤذيه من قرناء سوء أو نحن ذلك قطع عنه سنة كاملة، وهذا أبلغ في أنه يهيأ له ما يعينه على الصلاح بعد العقوبة. ومن هنا أبعد عن موضعه الذي هو فيه، لأن ذلك أبلغ في حصول التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. بقي السؤال: إذا غرب سنة كاملة ينقل من بلد إلى بلد ومن مدينة إلى أخرى ولا يبقى في المدينة التي فعل فيها الزنا، إذا كانت المدينة التي فعل فيها الزنا هي مدينته التي هو فيها، فلا إشكال أنه يغرب عنها إلى أي موضع على مسافة القصر. وإذا غرب يرد السؤال: هل يحبس أو يترك؟ وجهان للعلماء. جمهور العلماء رحمهم الله على أنه يغرب إلى مدينة غير مدينته ولا يحبس، يترك، يقضي المصالح، يذهب ويأتي ويفعل المصالح، ولكن يراقب فلا يرجع إلى بلده، يعني لا يخرج من هذا الموضع الذي غرب فيه. ومن أهل العلم، وهذا مذهب الجمهور الذين قالوا بالتغريب، ومن أهل العلم من قال إنه إذا غرب سنة في الموضع فإنه يسجن فيه، فيمنع من الناس ويمنع من الخشية أن يفر أو يرجع إلى البلد الذي فسد فيه. والأول أقوى وأظهر في هذا. المصنف رحمه الله يقول: الحر المحصن، فخرج العبد والرقيق. ففيه وجهان: جمهور على أن الرقيق لا يغرب، وذلك لأن الرقيق جاء الاستثناء في العقوبة، فقال بعض العلماء رحمه الله من مذهب الأكثرين على أنه لا يغرب، منهم من يقول بالتشطير في الجلد وفي التغريب، وقالوا لقوله تعالى: فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. وفي هذه العبارة نبه المصنف رحمه الله على أنه ولو كان امرأة، فقال ولو امرأة، وسبق أن قلنا أن المصنف إذا جاء بلفظ لو فإنه يشير إلى خلاف مذهبي، وذكرنا أن هناك من العلماء من يقول المرأة لا تغرب، وعلى هذا فإن قوله ولو يشير إلى أن في المسألة خلافا، والذي اختاره جماعة الأصحاب عن الإمام أحمد رحمه الله أن التغريب يشمل الرجال ويشمل النساء على حد سواء لثبوت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبذلك. نعم. والرقيق 50 جلدة ولا يغرب. والرقيق 50 جلدة ولا يغرب، وهو القول الذي أشرنا إليه، وهو مرتبط بخدمة سيده. وفي الحقيقة قول الاختيار الأكثرين على أنه لا يغرب هو الأقوى. قلنا غير الأكثرين يقولون بالتغريب، وبعض المتأخرين منهم يقول بالتشطير، والذي عليه الأكثرين على أنه لا يغرب الرقيق سواء كان ذكرا أو أنثى. والدليل على أنه لا يغرب ما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يفرد عليها، ثم إذا زنت في الثانية فليجلدها الحد ولا يفرد عليها، ثم إذا زنت في الثالثة فليجلدها الحد ولا يفرد عليها، ثم إذا زنت في الرابعة فليجلدها الحد وليجعها ولو بظلف شاتم. فلم يذكر التغريب، وهذا يدل على أن عقوبة التغريب ساقطة. على هذا نقول إن أصح القولين سقوطه خلافا لمن قال بأته يغرب. وفي قضاء عن بعض الصحابة أثر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه غرب أمة من إنائه. وحد لوطي كزاني. وحد لوطي كزاني، اللواط من الفواحش العظيمة وهي من كبائر الذنوب أعاذ الله وإياكم منها، وهي إتيان الرجل الرجل، وقد عاقب الله عز وجل من فعل وهم قوم لوط، فرفع بهم رفعهم إلى السماء ثم قلب عالي القرية سافلا والعياذ بالله، ثم أتبعهم بحجارة من نار. وهذا من أبلغ ما يكون عقوبة، حتى ذكر بعض أئمة التفسير أنه رفعت القرية حتى سمع أهل السماء صياح الديكة ومهيق الدواب، وهذا من أبلغ وأشد ما يكون من صلى الله عليه وسلم، وهذه عقوبة. أجمع العلماء رحمه الله على تحريمه، ولذلك شنع الله عز وجل هذه الفاحشة فوصفها بالخبث ووصفها بالفسق وبالسوء. قال ونجيناهم من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين، فوصفهم بهذه الأوصاف، وصفهم بالجهل، وصفهم بالاعتباء، بل أنتم قوم تجهلون. فهذا كله يدل على حرمة هذا الذنب. وأجمع العلماء على التحريم وأنه من كبائر الذنوب، لكن اختلفوا إذا وقعت هذه الجريمة ما هي العقوبة. والذي عليه الحنابلة والشافعية وطائفة من الحنفية والمالكية، بعض أصحاب الإمام بحنيفة وبعض أصحاب الإمام مالك، على أن حد اللواط كحد الزنا سواء بسواء، يجلد ويغرب ويرجم، يجلد ويرجم إن كان مصنا، والأول إن كان غير مصنا. وقال بعض العلماء رحمهم الله ومذهب الحنفية يحبس حتى يتوب أو يموت، وقال بعضهم يقتل، واختيار بعض أصحاب الإمام مالك رحمه الله، واختلفوا في قتله، حتى قال بعضهم بأنه ينظر إلى أعلى دار فيرمى منها منكسا. واستدلوا أصحاب هذا القول، يحكى عن بعض الصحابة رضي الله عليهم، واستدلوا بأن الله عز وجل عاقب قوم لوط بهذه العقوبة، ولكن هذا ضعيف. ووجه ضعفه أننا لو قلنا بهذا الأصل أن الله عاقب قوم لوط فرفعهم إلى السماء ثم أتبعهم حجارا من سجيل، فلقلنا يرمى من أعلى دار أو يحرق بالنار كما أجر عن بعض الصحابة رضي الله عليهم، لنجم من هذا أن من طفف الكيل، وأن التاجر إذا طفف الكيل أخذ بعقوبة قوم شعيب، ولا قائل بهذا. والذي يظهر أن هؤلاء عندهم جريمة مع اللواط أشد، وهي كفرهم بالأنبياء، فيكفروا بنبي الله وردوه واجترأوا على حرمته، وعقوبة جماعية جاءت من الجماعة ليست كعقوبة الفرد. ولذلك الأخذ من مثل هذه الاستدلالات يحتاج إلى نظر، لأنه من ناحية أصولية لو درج على هذا الأصل لانتقلت كثير من الأحكام. وإذا أثر عن بعض الصحابة أنهم فعلوا ذلك، لا يمنع أن يكون منهم عقوبة على سبيل التعزير والزجر، لأنه إذا وقع الشيء كأول حدث ويراد زجر الناس أن يستتبعوا به، يعاقب بأشد العقوبة، ويكون فيه معنى زائد عن الجرائم المعتادة المألوفة. والذي يظهر الله أعلم أن إلحاق النظير بنظيره أقوى من إلحاقه بعقوبة الأمة الكاملة وبعقوبة الله عز وجل لقوم لوط، لأن قوم لوط كفروا بنبي الله عز وجل وكذبوه وردوا ما جاء به، فأنكروا هذا الشيء ولم يقبلوا منه الطهارة ولم يقبلوا أمره لهم بالعفة، فهذا كله يضعف جعل هذه العقوبة أصلا. وأما بالنسبة لما ورد في السنة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أصل ويلتحق بالزاني ويأخذ حكمه محصنا كان أو غير محصن. وهذا هو الأشبه، فنذهب من قال إنه كالزاني هو الأقعد والأقرب والأقوى دليلا إن شاء الله تعالى. بينا رحمه الله ما حده كزاني، وقد تقدم حد الزاني، فإن لاقى سواء كان رجلا أو امرأة نظرا، إن كان محصنا رجل جلد ثم رجل، وإن كان غير محصن فإنه يجلد ويغرب سنة كالحال في الزنا. نعم. ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط. في مسألة اللواط والتحق السحاق، وهو استمتاع المرأة بالمرأة، فاستمتاع المرأة بالمرأة محرم بإجماع العلماء رحمهم الله، وهو السحاق. وهل يأخذ حكم الزنا أو لا يأخذ؟ الصحيح أنه لا يأخذ حكم الزنا، لأنه لم يحصل فيه العلاج الذي يترتب عليه الحكم كما سيأتينا في حد الزنا. ومن هنا تكون عقوبة السحاق قاصرة، أشبه ما يرجع فيه إلى نظر الإمام فيعذب به، فيعذب فيه بما يرى زجرا ومنعا عن هذا. بالنسبة للواط والسحاق لم يرد في النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث تكلم في سندها، وهي القتل، الأمر بالقتل، وفي سندها ضعف، ولكن الأشبه ما ذكره العلم. وهنا مثلا نحب أن ننبه عليها المبالغة في فهم بعض النصوص، أمر صعب جدا على طالب العلم، على من يريد أن يؤصل تأصيلا شرعيا صحيحا. فبعض العلماء يقول إن من فعل جريمة اللواط لا توبة له، وأنه لا تقبل له توبة. وقد ورد كثير من الأسئلة من بعض الناس لكلام ذكره بعض العلماء رحمهم الله في بعض كتب الوعظ، وأنه أشد الجرائم، أنه لا تقبل توبة، وأنه لا يختم له بخير، وأنه لا يدخل الجنة. سبحان الله العظيم، يعني من هذا الذي يستطيع أن يقول إن اللواط فاق الشرك وأصبح أعظم من الشرك والكفر بالله عز وجل؟ نعم، هو جريمة منقوطة وملعون من فعلها، والنص فيها لا إشكال، لكن نتكلم على حكم شرعي أن اللواط لا تقبل توبته، وأنه لو تاب لا تحسن خاتمته، وأنه لا يمكن أن يدخل الجنة. من هذا الذي يستطيع أن يذكر هذه الأمور ويقطع بها على الله عز وجل والنصوص جاءت بخلافها؟ والله تعالى يقول في محكم الكتاب إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد مر بنا في بعض الأسئلة أن رجلا وقع في هذا البلاء فقال إنه لا يريد أن يسلم ولا يريد أن يطيع الله عز وجل بعد هذا الكلام، يعني يأس رحمة الله عز وجل نهائيا، حتى فهم وبين له بالدليل الشرعي أن هذه المعصية إذا تاب منها توبة نصوحا تاب الله عز وجل عليه، وليس هناك ذنب أعظم من ذنب الشرك بالله عز وجل. وقد تاب الله عز وجل على المشرك إذا تاب وصدق في الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. فننبه على هذا، خاصة أن بعض الوعاظ ينقل من بعض هذه الكتب، وخطب ذكر هذا الشخص الذي يئس والعياذ بالله من رحمة الله وكاد أن يهلك، قال سمعت خطيبا قالها في خطبته، وبعضهم يقول في شريطه من بعض المحاضرات. وهذا من ضعف الفقه وفي بعض الناس، ليس كل شيء يقال في الوعظ ينقل للناس، بل ينبغي أن يضبط بالضوابط الشرعية. وننبه أيضا على أصل عام، وهو أن الوعظ فيه دخل وينبغي الحذر منه، وكتب العلماء التي في الوعظ والرقائق وذكر العباد والصالحين وما كان عليهم من الصلاح قد يدخل فيها أمور، تدخل فيها أمور تخالف النصوص الواضحة في الكتاب والسنة، ولكن العلماء لم ينبهوا عليها، لأن هذه الكتب أصلا كانت تنسخ باليد وما كانت تقع إلا في يد عالم، وليس كزماننا الآن الكتاب في يد كل شخص. كان في القديم الكتاب عزيز ولا تجد منه في العالم كله إلا نسخة أو نسختين، فما كان يجد إلا لعالم يأتي ويقول أريد هذا الكتاب تنسخه لي، ويجد في الناس ينسخ الكتاب سنة كاملة ولربما سنتين ينسخ الكتاب. هذا كله لعزة الكتب، فكانت هذه الكتب في الأصل لا يقرأها إلا العلماء، والعلماء يعرفون غشها من سمينها وصحيحها من ثقيلها، ومن هنا نرد على من يقول كيف طيب هذه الكتب كانت منشورة وتنسب لها العلم، نقول أنهم كانت منشورة بين العلم الذي يعرفون صحيحة من ضعيفة، وهذا الذي جعل بعض الغيورين ينبهون على بعض هذه الأخطاء. قالوا أن الإمام فلان لو كان يصلي 3000 ركعة، واحد كان يسبح 30,000 تسبيحة في اليوم فقط، هذه أمور كيف هذا يعني 30,000 تسبيحة كيف هذا يعني كيف يكون يعني في الثانية كم سيسبح؟ شيء من المبالغات، إلا إذا كان مثل ما يقول بعضهم جر السبح، إذا جر سبحة فيها 1000 هذا إذا وصل إلى مقامات العبادة أنه فقط إذا جر السبحة هذه تستبدل 1000. سبحان الله، القول على الله بكل حين والجرأة على، انظروا كيف الشيطان يستجل الإنسان إذا يأس منه من الطاعة جره إن الناس جاءوا في باب الطاعة، فيحذر من مثل هذه الأمور، والتحذير منها مهم جدا، وعلى طالب العلم أن يكون حذرا منتبها. قالوا عن الإمام أبو حنيفة أنه مكث 40 سنة يصلي الفجر بوضوء العشاء. استغفر الله، لو زوجته معه ما تستطيع تقطع بهذا، زوجته معه ما تستطيع أن تقطع أنه صلى بوضوء العشاء. من هذا الذي جلس مع الإمام أبو حنيفة رحمه الله يراقب 40 سنة أو 20 سنة كما يذكر ظهره؟ يعني أشياء العاقل المنضبط الذي يعرف أصول الشرع لا يمكن أن تنطبع عليه هذه الأمور. ولذلك حتى أن بعضهم قال يعني يعرف ضعف الرواية والخبر بضعف متنها، هذا من ضعف المتن، فوجود الغرائب في النواعذ في أخبار العلماء وتزكيتهم أو في الأحكام الشرعية ينبغي للخطيب وللواعظ وللمحاضر وللمعلم أن يحذر من نقله للناس، نصيحة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وغيرة على هذا الدين، وبعدا عن أن يكون الإنسان حاطب ليل ينقل ما صفى وما كدر، فالمسلم يتق الله عز وجل في نصيحة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم في هذا. وعلى علماء أو طلاب العلم واجب كبير في هذا الأمر. فعلى كل حال هذا على ذكر هذا الأمر، أما انظروا كيف الوعظ وصل بالشخص إلى درجة أنه يأس من رحمة الله وقنط من رحمة الله بالوعظ في هذا الذنب، حتى إنه كاد والعياذ بالله أن يبقى على بعد عن الله عز وجل إلى أن يموت، ما فكر أن يرجع إلى الله، لأنه قال له لا توبة لك، وإن تبت فإنه لا تحسن خاتمتك البعيد، وإذا حتى إذا تبت وندمت أيضا لا تدخل الجنة. فهذا من أبلغ ما يكون في القول على الله بدون علم. وعلى طالب العلم أن يحذر وأن ينتبه مثل هذه الأشياء وأن يحذر منها، وأن يبقي الأمر على السنن الوارد في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نصيحة لله ولكتابه ولرسوله عليه الصلاة والسلام ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم عامتها وخاصتها. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، يأجر لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ يقول السائل: رجل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل والمرأة اليهوديين في الذين زنيا، فهل يفهم منه أنه ينبغي أن يقام الحج عليهما مجتمعين وكذا الزوج، أم لا حرج أن يكون كل بمفرده؟ أجابكم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقبل انصراف الإخوان بالنسبة للدرس الأسبوع القادم يعني أعتذر عنه، وغدا درس جدة أعتذر عنه أيضا، ودرس المدينة في بعض الظروف الخاصة، فالدرس القادم إن شاء الله يعني أعتذر عنه، وسنبهون الإخوان غدا في درس جدة، وأيضا الدرس القادم في جدة يعني الأسبوع هذا والأسبوع القادم بعض الظروف العلاجية، وإن شاء الله الأسبوع الذي بعد القادم نستأنف الدروس، الثلاثاء الذي بعد القادم بإذن الله عز وجل تستأنف الدروس. ما ورد في السؤال من الجمع بين الزانيين والتفريق، فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه رجم اليهودي واليهودية كما في الصحيح، فيشرع أن يرجم نعم، ويشرع أن يرجم كل على حدة، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وثبت عنه أنه رجم الزاني منفردا ورجم أيضا الزاني والزانية، ولا يجب الجمع بينهما في العقوبة لأنه قد تختلف الجناية منهما، كذكر مع ثيب وثيبة مع ذكر وهكذا. فعلى كل حال الجمع بينهما ليس بواجب وليس بصفة معتبرة في الحد، ويرجع الأمر إلى القاضي وإلى الوالي. فإذا نظر أن المصلح أن يفرق بينهما فرق، وإذا رأى أن المصلح أن يجمع بينهما جمع، بما فيه زجر للناس وما يكون أبلغ في تحقيق المقصود الشرعي، والله تعالى أعلم. أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، إذا زنى المبعض فهل يقام عليه حد الرجل؟ أسابقكم الله. المبعض فيه شبهة، وهي شبهة الرق، ولا يقام عليه حد الرجل. ولذلك سواء كانت الفردية أكثر أو كان الرق أكثر، فإنه فيه شبهة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ادرأوا الحدود بالشبهات. وأما بالنسبة لقدر العقوبة، ينظر إلى قسط الحرية وقسط الرق، ثم يشطر الحد بحسبهما، والله تعالى أعلم. أصابكم الله. فضيلة الشيخ السائل: إذا كان هناك بعض الأقوال على منهج التغليب للمرأة واختصاصه للرجال، فما توجيهكم حفظكم الله لبعض النساء التي يسافرن مع السائقين بالطائرات في الإجازات أو العمل لمسافات أكثر من مسافة القصر؟ أصابكم. هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء رحمه الله. إذا كان أحد من أهل العلم أفتى هؤلاء النسوة بأنهن يخرجن للعمل أو يسافرن، فهو الذي يتحمل مسؤوليتهم. وهن إذا كان فيما بينهم وبين الله عز وجل أنهن يعتقدن علم هذا العالم وأنه حج لهن بين يدي الله وعملن بقوله، فلا ينكر عليهم. فهذا قول طائفة من السلف رحمه الله. مسألة الرفقة المأمونة أرخص السبب فيها، فيها حديث عديد الحاتم المشهور الصحيح، ولا ينكر عليهم لأنه لا إنكار في المختلف فيه. هذا إذا كنا يتأولنا هذا القول. وأما بالنسبة للقول الصحيح في هذه المسألة أنه لا يجوز خروج المرأة مسافة القصر بدون محرم، هذا نص واضح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. فوجب البقاء على هذا النص، وهذا هو الصحيح من قول العلماء رحمه الله. ففي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه جاءه رجل وقال: يا رسول الله، إني اكتبت في غزوة كذا وكذا، وإن امرأة انطلقت حاجة. فقال صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك. ما قال له هل الرفقة مأمونة أو غيره، رفقة حج. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ومع ذلك يقول له انطلق فحج مع امرأتك. والقاعدة في الأصول أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة الأمومة في المقام. ما قال له هل الرفقة التي معها مأمونة ولا غير مأمونة، هل تأمنها أو لا تأمنها، إنما قال له انطلق فحج مع امرأتك، قال إني اكتتبت. قال بعض العلماء إن قوله اكتتبت فيه مسألة فقهية، لأنه حينما اكتتب بالغزوة فعين عليه الغزو والجهاد، ومع ذلك أسقط عنه الواجب والفرض. لأنه إذا اكتتب الشخص وعين الغزو وعينه الإمام الغزو أو جاء وتبرأ وقبله الإمام فقد تعين عليه الخروج، وهذا ما حدده الإمام. ومع هذا قال إني اكتتبت بغزوة كذا وكذا، فقال له النساء انطلق فحج مع امرأتك. فلا يسقط هذا الواجب إلا بواجب، وبواجب أعظم منه، لأنه من باب تقديم الفرض على الفرض. فدل على أن لأن هذا أمره فيه صيانة للعرض، وهو أعظم، وهو نوع جهاد. فإن سفر الرجل مع زوجته محافظا عليها وسفر الأخ مع أخته نوع جهاد. ولكن هنا ننبه على مسألة، وهي أن على الإخوان والقرابة والزوج أن يتقي الله في قرابته ونسائه وعرضه، وأن لا يقصر في مساعدتهم. فإذا كان احتاجت أن تخرج وقالت لو أريدك أن تكون معي أن تسافر معي وبإمكاني ذلك، فليحتسب عند الله عز وجل. وهذا من صلة الرحم، ما دام أنها في غير معصية وأنها في غير غضب الله عز وجل، وأنها لا تفعل الحرام، أنها خارجة بأمر أو مصلحة، سواء كانت المصالح الدنيوية أو المصالح الأخروية. المصالح الدنيوية مثل التجارة، مثل العمل، مصالح الدينية مثل الحج، العمرة، برها لوالديها، تسافر لوالديها. فحينئذ علينا أن يضحه، أن يجلس الأخ يقول له ما يجوز لك أن تخرجي، ثم هو لا يوصلها، ويجلس المحرم يقول له ما يجوز لك تفعلي، ثم لا يفعل شيء ولا يقدم شيء. فهذا من الصعوبة من مكانه. ولذلك من يريد السنة أن تقبل والحق أن يقبل والخير أن ينتشر فليضحي وليقدم الثمن. ومن أبلغ ما يكون مرضاة الله عز وجل بر الوالدين وصلة الرحم، فهذان الأمران خيرهما عاجل وآجل. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: من أحب منكم أن يبسط له في رزقه ومن سأله في أثره ويزاد له في عمره فليصل رحمه. وأقرب الناس منك رحما أختك وأخوك، فالأخت والأخ هم أحق القرابة بعد الوالدين بالصلة والبر والإحسان بعد الوالدين من الولد. فعلينا أن نتق الله عز وجل وننظر للأمر بهذه النظرة، أن الإنسان يحرص على القيام على عرضه وأهله. بعض الأخيار تحتاج أختها أن تذهب لشراء بعض الأمور التي تحتاجها أو بعض الأمور التي يحتاجها أولادها، فتقول: لو أريدك أن تذهب معي، تذهب بي مثلا إلى السوق. لا، ما تذهب إلى السوق، وما تذهب في السوق إلا مرة واحدة. نعم، جزاك الله خير على الغيرة، ولكن حينما تكون حكيما لبيبا محافظا على حدود الله محسنا إلى خلق الله فحالك أكمل وأفضل. تقول: وأذهب بك إلى السوق، اختاري وقتا مناسبا أبعد عن الفتنة، تذهب بها في الصباح الباكر، ثم يقضي لها حوائجها وينتظرها حتى يأتي معها وتشتري ما تريد ويقضي لها حوائجها، تتقبل من كل أبوائه وتحس أنه يريد الخير لها. لك أن يأتي ويدخل أمامها الباب، ما تخرج ولا تدخل، ولا هو بعض الأحيان يقضي لها حوائجها، وإن قضى لها حوائجها جاءها بكل هم وغم وتكلم عليها وأساء إليها، يأتي يحاسب. وهذا أمر ينبغي لكل إنسان منصف أن ينظر إليه في نفسه. والله إننا لنعيب من الغير ما لو عبناه على أنفسنا لأهلكنا أنفسنا لأنفسنا، يشهد الإنسان على نفسه كيف لا يشعر. فالواحد منا إذا سئل من حتى لو أخوه يقول له: أريد أن أذهب إلى السوق، يقول له: ماذا تفعل وماذا تشتري وكم تشتري وكم تفعل؟ هذا التدقيق الذي يدققه مع أخيه لو نظر إلى نفسه لوجد أنه يذهب إلى السوق عشرات المرات، وأن الذي اشتراه أخوه مرة واشتراه قريب يشتريه منه مئات المرات، وأن هناك أمورا يدقق فيها وكأن الشيطان يتسلط عليها. ولذلك من سنن الله عز وجل أنه يعامل المخلوق كما يعامل المخلوق في إحسانه وبره. ومن شدد على الناس شدد الله عليه، ومن يسر على الناس وأولى الناس يسير منك أقرب الناس منك. جرد وانظر، فما من زوج ولا أخ يكون مع أهله وولده ورحمه وقرابته يحسن إليهم ويلاطفهم ويدخل السرور عليهم إلا كانوا أسمع ما يكون له إذا أمر أو نهى. وهذا هو الذي تؤخذ به الحجز عن النار. فلا بد للإنسان أن ينظر للأمر نظرة عامة كاملة شاملة، وأن لا يحوجهم لهذا الأمر. وإذا جاء في أي مسألة من المسائل فيها شبهة فعل الأفضل والأكمل، وجاء به على أحسن الأوجه وأتمها. وكان بعض العلماء والفضلاء إذا احتاج أهله إلى قناش أو إلى لباس نظر إلى أهله قبل أن يسأله، وجاءهم بما يحتاجون إليه، ما يأتيهم بالشيء الواحد، يأتي بأربعة أو خمسة أو ستة أو سبعة أصناف من أجيب وأحسن ما يكون، ويضعها بين يدي زوجته ويقول: اختاري ما شئت. فإذا بها تحار، هي لو نزلت للسوق لا تجد هذا. فلي يريد أن يحفظ الناس، يضحي ويقدم. زوج تطيع زوجها إذا نظرت إلى أمهات المؤمنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عليك أن تنظر إلى حاله عليه الصلاة والسلام مع أمهات المؤمنين. وإذا نظرت إليه مع ولدي وأردت أن تكون مثل ما يكون عليه تأمرهم وتنهاهم وتلزمهم بالسنة، فانظر إلى حاله عليه الصلاة والسلام في إحسانه ودره. إن نظرت إليه زوجا يقف لزوجة من أجل أن تنظر وتنفع عن نفسها. ثم إذا نظرت إليه أبا وجدا صلوات الله عليه السلام، أبا يدخل السرور على بنته زينب رضي الله عنها، ويدخل السرور على بنته بحمل الأمامة في الصلاة، يذهب إلى الصلاة التي جعلت قرة عيني ومع ذلك يحمل بنتها معها. المسألة كلها مشاعر وأمور ملك عليه الصلاة والسلام القلوب برا وإحسانا. وكان عليه الصلاة والسلام يفتح القلوب قبل أن يفتح الأسماء. فمن ينظر إلى سيرة وهدي عن الصلاة والسلام ويريد أن يقيم بيتا قابلا على السنة ينبغي أن يتفقد مداخل الشيطان على أهله وأولاده. وإذا أردت أن تذهب أو تسافر المرأة فيأتي الإنسان ويقفل أمامها الباب: ما تذهبين؟ وليش تذهبين؟ وكم تذهبين؟ نعم، جزاك الله خيرا عن غيره، ولكن عليك أنت الذي تفكر في الأصلح والأكمل حتى لا تجعل للشيطان عليها سبيلا. إذا فعلت ذلك اتقيت الله وكنت أحسن ما يكون حالا وأمنت من الفتنة. وقل أن تجد الشيطان وقل أن يجد الشيطان على أمثال هذه النفوس الكريمة الأبية السوية الرضية الهنية التي تبحث عن سعادة أهلها وولدها أن يجد عليهم سبيل الضر والعكس بالعكس. فإذا شدد الإنسان شدد الله عليه. ولذلك تجد من يكون عنيفا في أسلوبه ونمر هذا من خلال ذكر الناس وأسئلتهم أنه يأتي بمسائل معقدة تماما حتى إن تضطرب تتعارض عنده نصوص الشر لأنه أوصل نفسه إلى حرج وضيق بطريقته التي يسير عليه. فلما تسأل عن أمور ترتبت عليها هذه الأمور وجدت أنه لا يتتبع السنة وأنه لا يترسم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في مراعاة الأكمل والأفضل. هذه وصية عامة أن الإنسان يحرص كل الحرص على أن يحفظ عرضه ولكن أن يغفل الوسائل أو الطرق التي تفضي إلى وقوعهن في الفتنة. وعماد الخير والجماعة كله في تقوى الله عز وجل. ومن تقى الله جعل له من كل هم الفرج ومن كل ضيق مخرج ومن كل عسير يسير. فنسأل الله بعزته وجلاله جعلنا من المتقين وأن يحفظ أعراضنا وأعراض المؤمنين إنه ولي ذلك وهو أرحم الراحمين. أسألكم الله فضيلة الشيخ عدة أسئلة يقول السائل فيها رجل فعل فعلا يوجب الحد وقد تاب ونزلت نفسه تغلق فيه أن يذهب إلى شخص من أصدقائه يطول عليه الحد وترتاح نفسه. ويقول سائل آخر كلما شعرت وقرأت قصة ماعز رضي الله عنه أصبح عندي شعور أنه لا يطهرني إلا الحد. ويقول آخر إن كان الزاني يستغفر ويطلب فعلى من يطبق حد الزنا أرجو من فضيلتكم التوجيه. هذه الأسئلة فيها جانبان. الجانب الأول جانب الاعتراف بالذنب. الإجماع منعقد عند العلماء رحمه الله على أن الأفضل والأكمل الستر وأنه يستر نفسه ويحسن الظن بربه عز وجل. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك هنان السماء ثم استغفرتني لغفرتها لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ما دخل ذنب الله على الإنسان ثم استغفرتني لغفرتها لك ولا أبالي. يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. من عظم ذنبه وعظم رجاؤه في الله كان أكمل توحيدا لله عز وجل. لأن الذي يتوب مع عظم الذنب ما يتوب إلا عن عقيدة أن الله غفور رحيم ولا يتوب إلا عن إيمان أن الله لا تضره معصية العاصين ولا تنفعه طاعة الطاهرين. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ذري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. الله سبحانه وتعالى فتح أبواب التوبة وأبواب العنابة إليه سبحانه وتعالى. فمن هذا الذي يقصر رحمة الله عز وجل عليه؟ الإجماع منعقد على أنه يستتر. قال صلى الله عليه وسلم من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله. هذا أمر من رسول الهدى عليه الصلاة والسلام. فالشيطان يأتي إلى أمثال هؤلاء ويقول لهم إن الله لا يقبل منكم التوبة. وحينئذ إذا جاء الشيطان بهذا الحديث يأسهم من رحمة الله يشككه في توبته إلى الله. والله عز وجل قال قولا وقوله هو أصدق قائلين ووعد وعدا ولن يخلف وعده وهو رب العالمين. فقال سبحانه وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا فاهتدى. وفي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا أذنب ذنبا فقال رب اغفر لي فقال الله علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعفو عن الذنب قد غفرت لعبدي. فالشاهد من هذا كله أن الأصل يقتضي أن الإنسان يستر نفسه وأن اعتراف عند القاضي أو ذهاب إلى القاضي واعتراف خلاف الأولى وأنه خلاف الأفضل والأكمل بل بقاؤه في الدنيا مطيعا لله أعظم لأجله وأثقل في ميزانه وأرضى لربه. هذا أكمل. ولذلك عاش رجل بعد أخيه 40 يوما وتوفي الأول وكان أكثر صلاحا وتقوى لله عز وجل. صحابيان توفي أحدهما وكان أخوي، فتوفي أحدهما وبقي الآخر بعد 40 يوم، أقل منه صلاح وأقل منه إحسان. فلما توفي الثاني اختصم الصحابة أيهما أفضل، فخرجوا صلى الله عليه وسلم فقال لهم: وما يدريكم ما الذي تبلغه به صلاة 40 يوما؟ يعني هذا الأمد الذي بقي. طول العمر في طاعة الله عز وجل غنيمة للعبد، وكم من ذنب أصلح الله به حال العبد، كم من أناس لم يتلبسوا بالذنوب فاغتروا بصلاحهم تزلت أقدامهم، وكم من أناس عرفوا السيئات فهجروها، فكلما جاءتهم لذة السيئات كرهوها ومقتوها، فرفع الله درجاتهم بهذا البلاء إلى من يخطر لهم على ذلك. حتى إن بعض العلماء يقول: من ابتلي بالذنب فتاب أعظم مقام من الذي لم يبتلى به. لأن الذي ابتلي بالمعصية وذاق لذتها وذاق لذة الشهوة وحلاوتها وأعرض عنها، فهذا لا يكون إلا بقوة إيمان وقوة واضع من الله عز وجل. ومع هذا كله فإن الأصول كلها دالة في الكتاب والسنة على تتبع هذا الأصل ولزومه. ومسألة أنه إذا كان إذا كنا مرغب الناس التوبة، يقول في آخر السؤال والجانب الثاني: طبعا لو أنه ذهب إلى زميله وقام عليه الحد، هذا لا يغنيه شيئا، أن الحدود ما يقام إلا بوالي أن يقيمها السلطان على الوجه المعتبر بعد ثبوتها شرعا، حتى لو أقر في غير مجلس القضاء، لأن هذا لا يثبت عليه الحد حتى يقر في مجلس القضاء، هذا لها أصول شرعية. فإذا لو ذهب إلى شخص وقال له اجلدني 100 جلدة ما ينفع، ولو حتى أحضر جميع الناس ينظرون إليه بدون أن يكون على وجه شرعي وقضاء شرعي، فإن هذا لا ينفع. ومن هنا لابد أن يكون هناك قاضي، وأن يستمد القاضي قضاءه من ولاية شرعية. فإذا حدث الحد من شخص إلى آخر فإن هذا لا يسقط عليه الحد، ولو قال له ارجمني فقتل فإن هذا لا يعتبر حدا شرعيا، هذا من حيث الأصل. لكن القضية الأخيرة وهي قول البعض: إذا كان من يتوب يستتر، فمن الذي يقام عليه الحد؟ ومن الذي قال لك أنه لابد أن تقام الحدود؟ ومن الذي يمنع أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا يقام فيها حد إذا تابوا وعنابوا إلى ربهم؟ تريد أن تقفر رحمة الله عز وجل على عباده؟ لذلك نعم نقيم الحد إذا ثبت، لكن نروح نقول للناس لابد كل شهر يطلع لنا واحد يعترف بذنب عشان نقيم عليه الحدود؟ رحمة الله واسعة نأتي مضيقة. لو أن الأمة حتى عاشت الدهراء كلها قرون كلها ما ثبت فيها حد زنا واحد، فالحمد لله ستر من الله ستر به عباده. تريد أن تهتك ستر الله على عباده؟ ما تستطيع، لأن هذه رحمة من الله عز وجل، ولا يبعد أن تكون في أمة محمد صلى الله عليه وسلم هذه الرحمة. كم من أناس زنوا ثم صلحت أمورهم واستقاموا إلى ربهم، وكم في عباد السلف من أئمة صالحين ولهم قدم راسخة في العلم والصلاح والعمل، بل حتى في العلم وبهداية الناس ودلالتهم، وتابوا وتاب الله عليهم. وهل هناك ذنب أعظم من الشرك بالله عز وجل؟ وهل رأيت مثل عمر يحمل السيف يريد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقلبه الله إماما من أئمة المسلمين؟ من أنت الذي تدخل بين العبد وربه؟ لا يستطيع أحد أن يدخل بين الله وبين عباده، هو ربهم وهذا حكمه وهذا شرعه. قال لنا: نستتر نستتر. قال لنا: نكشف أنفسنا كشفنا أنفسنا ونعمت عيننا بحكم ربنا. والله لا نقدم ولا مؤخر، رضيت أنفسنا بذلك ووسعت عقولنا، فإن ذلك أولا تسع، هذا حكم الله يحكم ولا معقب لحكمه. ولذلك قال سبحانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ويقول عليه الصلاة والسلام: أنا رحمة مهداة. هذه من سمات الرحمة في الشريعة، وليس معناها أن معونة على الجريمة، لا، الشريعة وضعت لأنه لو فعل الجريمة أمام الناس وشهد عليه الشهود ما حتى لو تاب في نفسه يقام عليه الحد. انظر كيف الحزم، حزمت مع الناس، فمن هتك ستر نفسه وفعل الزنا أمام 4 شهود وشهدوا عليه يقيم عليه الحد، حتى ولو قصد، حتى ولو كان من أصلح الصالحين، وحينئذ قفلت عن الناس أبواب الفساد. لكن إذا وقع في ستر وفعل الفاحشة في ستر أو فعل الخمر شرب الخمر في ستر، فالأفضل أن تستره. ذكر على أذكر بعض الأخيار أنه جلس مجلسا معنا ذات يوم فذكرنا مسألة الستر. يقول أعرف رجلا كان مسرفا في الخمر وكان شريرا كثير الفساد، فشاء الله أنه جاءه يوم من الأيام رآه سكرانا قال وبإمكاني أن أوصله وأن أفضحه، فأخذته إلى بيتي حتى فوقته ثم كشف له الأمر وقلت له والله إني كنت قادر على أن أفعل بك ولكن اربأ بنفسك واتق الله في نفسك ووراك أطفال وذكره بالله عز وجل. فما كان من الله انصرف، ثم رجع له بعد نصف شهر وقد تغير حاله وتلألأ وجهه وكان من أشر عباد الله وأفسقهم، ثم جاء وقد تغير حاله تماما وقال له سترتني أسأل الله أن يسترك في الدنيا والآخرة. قال له واعلم أنني من تلك الساعة التي كلمتني لأنك قادر على فضيحي ولم تفضحني أن قلبي تفطر وتألم حتى أني كرهت هذه المعصية تماما، وتاب وصلح حاله ثم حفظ القرآن ثم أصبح صلاة ما شاء الله تبارك الله من خيار من يدعو إلى الخير. فنسأل الله بعزة وجلانة ولانا برحمته وأن يعفو عنا وعن المسلمين ولذلك ورحمة الرحيم صلى الله وسلم وبارك عنا.